أيها الإخوة المسلمون، جاءكم شهر رمضان، الشهر الكريم، شهر نزول القرآن، شهر التراويح، شهر القيام، شهر التوبة وتكفير الذنوب، شهر تصفيد الشياطين، شهر في العام هو خير شهر، شهر عظيم أنزل الله عز وجل فيه خير كلامه القرآن، شهر يقول النبي عليه الصلاة والسلام يهنئ أصحابه بدخوله قد جاءكم رمضان، شهر مبارك افترض الله عليكم صيامه، يفتح فيه أبواب الجنة ويغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. إنه شهر الصوم، شهر السائحين الصائمين، فالسياحة لعباد الله عز وجل هي الصيام. الصائمون العابدون الذاكرون المخلصون يتلذذون بجوعهم، يتلذذون بعطشهم، لأنهم يجوعون لمن؟ لله. فهي السياحة الحقيقية. التائبون العابدون الحامدون، الحامدون السائحون. يقولون عن عمر رضي الله عنه أنه ما مات حتى سرد الصوم، وكذا كانت تفعل عائشة رضي الله عنها، يتلذذون. وعثمان بن عفان كان يكثر الصوم رضي الله عنه، فليلة وفاته رأى في المنام النبي عليه الصلاة والسلام والشيخين، فأراد أن يأكل معهم، فقالوا له: لا يا عثمان، لن تأكل معنا، لكن صم غدا فإنك ستفطر عندنا. وفعلا صام فقتل وهو صائم. وكذا كان الإمام علي رضي الله عنه يكثر الصيام، يتحبب ويحب الصوم ويتلذذ به. التائبون، التائبون العابدون الحامدون السائحون. السائحون يعني الصائمون. السائحون الراكعون الساجدون. يأتي رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول له: يا رسول الله، دلني على عمل، يعني أراد الجهاد والشهادة في سبيل الله، فحصل له الجهاد لكن لم تحصل له الشهادة. فقال: يا رسول الله، دلني على عمل، يريد الجنة هذا الرجل. فقال عليه الصلاة والسلام: عليك بالصوم، عليك بالصوم، فإنه لا مثل له. وأن تصوموا خير لكم، خير لكم إن كنتم تعلمون. يقول عليه الصلاة والسلام: الصيام جنة من النار. ويقول: كل عمل ابن آدم له، في الحديث القدسي، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي. لمن؟ لله عز وجل وحده. أنت الآن جائع، أنت الآن تعطش، لكن تفعل هذا لأجل من؟ من يمنعك؟ لو دخلت إلى غرفتك وأخذت شيئا من طعام فأكلت، من يراك؟ لا أحد. من ينظر إليك؟ لا أحد. من يراقبك؟ لا أحد، إلا الله عز وجل. إلا الصوم فإنه لي. يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. وأن تصوموا خير لكم. يقول أبو موسى الأشعري، اسمعوا لي هذا الحديث أو الأثر الذي يذكره موسى وربما سمعه مرفوعا من النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: إن الله تعالى قضى على نفسه، حكم، والله يوجب على نفسه، لا أحد يوجب عليه جل وعلا. يقول: أنه من أعطش نفسه في يوم صائف، في يوم صيف حار، سقاه الله يوم العطش، سقاه الله يوم العطش. كلوا واشربوا هنيئا. اعطش اليوم، جوع اليوم، فإنك ستحتاج هذا غدا. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. يقول يعقوب بن يوسف الحنفي رحمه الله، يقول بلغنا أن الله تعالى يقول لأوليائه يوم القيامة، انظر ماذا يقول الله: يا أوليائي طالما نظرت إليكم في الدنيا وقد قلصت شفاهكم عن الأشربة وغارت أعينكم من طول القيام والسهر وجفت بطونكم، كونوا اليوم في نعيمكم وتعاطوا الكأس فيما بينكم وتعاطوا الكأس فيما بينكم وتعاطوا الكأس فيما بينكم.